وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسله الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الحب في الله والبغض في الله وواجبة الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة وظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه. قدم قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم وظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمجتمع. خرجه مالك رحمه الله بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في رجل كان زار أخا له في الله فأرسل الله على طريقه ملكا فلما مر عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في الله. قال هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال لا ولكني أحبه بالله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. هذا في فضل عظيم وأن الله يحب من أحب في الله. فيقول صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا شك في ذلك لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نصروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله وصبروا على الشدائد وعز الله بهم الإسلام وقام بهم الكفر وأهله فلا شك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال تعالى في حقهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا في حقهم المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فضل عظيم في حق الأنصار والمهاجرين جميعا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلالي لهم منازل من النور يغبطهم النبيون والشهداء. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل أخرجه البخاري في الصحيح. وهذا دل على فضل عظيم وخير كبير للمتحابين في الله. نسأل الله أجعلنا وإياكم منهم نسأل الله أجعلنا وإياكم منهم. والمهم في هذا أن المحبة في الله تقتضي العمل تقتضي العمل بأعمال محبوب محبة المؤمنين في الله وموجبات المحبة العمل بطاعة الله العمل بشرطهم وخيرهم. لا تحبهم وأنت بعيد عن أعمالهم تحبهم مع العمل مع جد العمل بأعمالهم من تقوى الله وطاعة الله والبعد عن معاصي الله هكذا المؤمنون. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. نعم. صلى الله عملك زيارات كذلك في قاسمة القرية صلى الله عملك. نعم. زيارات مثلا لقارب صلى الله عملك. إذا كان لله نعم. ويخبرهم صلى الله عملك أنها في الله. نعم. ومثلا يخبرهم صلى الله عملك أنها زيارة في الله. إذا أخبرها طيب ويقول له المخبر حبك الله يا تعالى. أحسن الله عملك. حديث معاذ ما المقصود في آخر الحديث لهم منابر من نور؟ هذا ظاهر يوم القيامة في الجنة يغضهم النبيون يعني في الجنة. هذا فضل كبير صح رواه الترمذي يحتاج لرسنده لكن يكفي عنه الحديث رواه البخاري الصحيح. يقول الله جل وعلا أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظله. يقول يغبطهم الأنبياء وأن الأنبياء أعلى منهم ولم يغبطونهم ما لا معنى من غبط يكون يغبطونهم وهم أعلى منهم يعني ما أنت تغبط المستقيم وإن كنت أفضل منه تغبط المستقيم الحق والثابت على الحق ما يجب أن تفضيل يغبطونهم لما أعطاهم الله من الخير. يا الحسين سنده قوية لعله على كل حال معناه ما يقدرش يغبطون يغبطون الأنبياء وإن كان الأنبياء أفضل منه. أنت تغبط من استقام على الصلاة وحفظ عليها في الجماعة وإن كنت أفضل منه. أحسن الله إليك المحبة هل تختص برجال أو يسمح؟ نعم الرجال والنساء يعم الرجال والنساء.